أخنا أقذيم وذي بنان أي أي وسي زلان أسفل مي قولي نساسيس ذا باش غضل انت سلانان أي ورك ثملان أسمي تلسنا ذي ظل أفريس سيكف كان بقرع بسم فكاني وذي الدمنا الروحيس ما ذيك شي مفكانك لعلى مذك سنقام السوخويس سيكف كان بقرع بسم فكاني وذي الدمنا الروحيس ما ذيك شي مفكانك لعلى مذك سنقام السوخويس يقديم من نوغ خسرن أي أي كل خنتن أسمي اللي مثبورة الشرق ذو النار جيت متساذن أي إي قفلن ران عرف ذي السواق ويجيني ثرن ثثماتن تسين عروري الحق ما مازلت تسمن ميسن نجيني فغضا من نفق رمد ثماثن تسين عروري الحق ما مازلت تسمن ميسن نجيني فغضا من نفق في ذي صغفر انتي ما ولان اي اي ميت فكان اغل فطل في الذات سليف الرشح يفض نور صران اي اي نوران السوق يفوس ما صنطقيف ويجيني يطفني موشان ويذن يقلن قليلي ايه ما تسوغيني عيداني ما ماتش تسقبيلي ويجيني يطفني موشان ويذن يقلن قليلي ايه ما تسوغيني عيداني ما ماتش تسقبيلي امشي كرس جغل قرار اي اي وعطار اي شنتي جمي مولان هسجي شبح للعار اي انا الفنار اسوديني يسيب ردان ما ولاني يكرد الشاطر ظلنا قبل دبان جالسنا قبيلي ما يصور خلصنا وين عدي يربان ما ولاني يكرد الشاطر ظلنا قبل دبان جالسنا قبيلي ما يصور خلصنا وين عدي يربان